وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا مع وضوح بطلان احتمال اعتبار قصد الوجه كذلك العبارات واضحة نقرأها على وجه السرعة. هذا يعني خذ ما قلناه في المقام مع وضوح بطلان احتمال اعتبار قصد الوجه كذلك، اكتبوا كذلك، أي اتيان كل جزء على وجه الامتثال ونية الوجه، ليست مرادة بل يكفي قصد الوجه بناء عليه في كل المأمور به بنحو كلي واحد. يقول المصنف: لا دليل على أن قصد الوجه بناء عليه يكون مرادا في كل جزء من العبادة، لو فرضناه فهو كنية وجه واحد ترد على من على المأمور به مع وضوح بطلان احتمال اعتبار قصد الوجه كذلك، يعني على كل جزء. هذا باطل، والمراد بالوجه في كلام من صرح بوجوب إيقاع الواجب على وجهه أو التفسير ووجوب اقترانه أي الواجب به أي بقصد الوجه. ما المراد منه؟ الذين قالوا باحتياج المأمور به العبادي إلى نية الوجه إضافة على نية قصد الامتثال والقرب، ماذا قصدوا من كلامهم؟ قال: هو وجه نفسه، يعني وجه نفس المأمور به، فهو وجه واحد، هو وجه نفسه أي نفس المأمور به ككل، لا كل جزء من وجوبه النفسي. ذلك الوجوب النفسي المتوجه على الكل، هذا يقصد وجهه لا وجه أجزائه جزءا، لا وجه أجزائه من وجوبها أي الأجزاء، وهذا العبارة من وجوبها الغيري. اكتبوا: بناء على أن الأجزاء مقدمة علما للكل. شرط الغيري الأجزاء الداخلية كيف تكون غيرية مقدمية؟ هي غير للنفس كأنها هي بالمجموع كل جزء مقدمة علما للكل، وأمثل هذه الأمور بناء على فرض مقدمية الأجزاء الداخلية أو وجوبها. هذا الاحتمال الثاني، أو وجوبها أي الأجزاء العرضي التبعي العرضي التبعي، بناء على أن الأجزاء لا يمكن أن تكون مقدمة للكل لأن الأجزاء هي نفس الكل، فإذا يكون وجودها ضمنيا عرضيا تبعيا، بمعنى أنها حصلت على الوجود من نفس وجوب المأمور به المنبسط والمنتشر عليها جميعا. إذا قلنا لا يعقل أن تكون الأجزاء مقدمة للكل، نقول الأجزاء وجبت بوجوب ظني، يعني الوجوب الذي الحكم الوجوبي الذي توجه على الماهية كالصلاة انتشرت وانبسط عليها، فصار الوجوب بالإصالة وبالذات لمن؟ للكل. وصار بالعرض والتبعية لمن؟ للأجزاء، كأنه من الكل انتشر على الأجزاء. وإتيان الواجب وهو الكل، وإتيان الواجب وهو الكل المأمور به للأجزاء جزءا جزءا، وإتيان الواجب مقترنا بوجهه. شو نجيب الواجب مقترن بوجهه؟ غاية، اكتبوا غاية، كقولك أصلي صلاة الظهر مثلا لوجوبها، صار الوجوب شنو؟ غاية، لوجوبها أو لأجل وجوبها، هذا غاية. تأتي بنية القربة للأمر العبادي بنحو الغاية، الغاية أأتي وأصلي صلاة الظهر لأجل وجوبها، غاية أو وصفا كقولك أصلي صلاة واجبة، صارت واجبة صفة المن للصلاة، أو أصلي صلاة الظهر الواجبة، كم كذلك وصفية صارت بإتيان الأكثر، بإتيان من؟ بإتيان الأكثر. نفرض الصلاة الأقل 9 أجزاء، الأكثر 10، بإتيان الأكثر يعني بإتيان 10 أجزاء التي فرضنا السورة منها مجللة. إحنا الآن فرضنا السورة محل نقاش من باب الفرض والتقدير، فإذا كانت محل نقاش فهي واجبة أم لا، نأتي بالأكثر يعني نأتي مع سورة بإتيان الأكثر، بإتيان الأكثر كصلاة مع السورة احتياطا، كصلاة مع السورة احتياطا لإحراز الواقع. بإتيان الأكثر هذا محال، قال لا مو محال، لو قصدنا أن هذا الجزء المعين ندخله في الصلاة بعقصته بعنوانه الخاص يكون تشريعا، لكن نأتي به احتياطا أي لرجاء الواقع. هذا بمكان الكتاب، بمكان من الإمكان، هذا ليس بتشريع، بمكان من الإمكان لانطباق الواجب كالصلاة، لانطباق الواجب كالصلاة. صلاة مفرضات المتيقن منها 9 أجزاء لانطباق الواجب كالصلاة عليه أي على الأكثر وهي السورة. ولو كان الواجب في علم الله هو الأقل، يقول حتى ولو كان الواجب هو الأقل نحن لم نشرع هنا تشريعا، وإنما جئنا بالزائد من باب الاحتياط، كان واجبنا لا بشرط فجئنا به بهذا الشيء بنحو لا بشرط. ولو كان الواجب هو الأقل لأن الأقل متحقق في ضمن الأكثر أو مقدمة له، أي مقدمة العناوين له، فيتأتى من المكلف معه أي مع إتيان الأكثر. شنو يتأتى من المكلف مع إتيان الأكثر؟ قصد الوجه قصد قصد وجهي. ما يمكن أن ليس من المحال أن ننوي قصد الوجه بهذه الأجزاء كلها، فيتأتى من المكلف معه مع إتيان الأكثر قصد الوجه غاية أو وصفا، غاية أو وصفا، واحتمال احتماله أي الواجب، واحتمال احتمال الواجب على ما ليس من أجزائه، وهذا الأكثر وهو الجزء العاشر. ما نقدر نقول هذا هو أيضا واجب، إنما أتينا به علما برجاء الواقع احتياطا. قال واحتمال احتمال الواجب على ما ليس من أجزاء الواجب وهو الجزء الزائد وهو الجزء العاشر. كان قائلا يقول هذا تشريع، هذه زيادة. قال ليس هذا الاحتمال، احتمال من احتمال هذه الزيادة، ليس بظائر للانطباق، ليس بظائر للانطباق، يعني الواجب بعد منطبق في المقام. مثلا لأن الأقل لو كان الأكثر هو الواجب هو في ضمنه متحقق، فإذن أقلنا منطبق ومتحقق. ليس بظائر، متى ليس بظائر؟ يقول إذا قصدت امتثال كل جزء جزء بنية الوجه كان ظائرا، وإن قصدته على نحو المأمور به الكلي ما كان ظائرا. ليس بظائر إذا قصد وجوب المأتي به، وجوب المأتي به على إجماله، على إجماله اكتبوه، أي بأن يؤتى بالواجب كالصلاة كالكل لرجاء الواقع بلا قصد الوجه لكل جزء جزء. بل إذا قصد وجوب المأتي به على إجماله، يعني على نحو الكل، إجماله نحو الكل، بلا تمييز ما له دخل في الواجب من أجزائه. يقول لا تقول أتي بنية الوجوب لكل جزء جزء لوجهه، لا، لا سيما إذا دار الجزء الزائد. يقول بالأخص إذا كان الجزء الزائد يدور أمره بينما بين كونه أي الجزء الزائد كالسورة جزءا لماهيته أي الواجب. هذا الجزء الزائد يحتمل أن يكون جزءا من ماهية الواجب، كما وأن الركوع والسجود والقيام والقعود من أجزاء الواجب، كذلك هذا الجزء أيضا من أجزاء الواجب. إذا هكذا كان المحتمل بين كونه جزءا لماهيته أي لماهية الواجب، أكثر وجه تارة يكون الشيء جزءا لماهية عنوان من العناوين، الركوع جزء من الماهية، السجود جزء من الماهية، القراءة جزء من الواجب، التسليم جزء، هذا له جزء جزء، لكن المراد هنا الجزء. وتارة يكون جزء لمصداقه، الصلاة في المسجد ليست جزءا من ماهية الصلاة المسجدية، ليست صلاة لكنها من المشخصات للفرد، مثلا كما وأن إنسانية زيد بحيوانيته الناطقية، لكن الفرد الخارجي إما أن يكون طويلا أو قصيرا، أبيضا أو أسود، مؤمنا أو كافر، هذه من مشخصات الفرد. مشخصات الفرد لا تكون متباينة مع من؟ مع الفرد، فلا تكون مخلة. هذا يقول الأمر بين كونه جزءا لماهيته وجزءا لفرده أي فرد الواجب، لفرده يعني شنو فرده؟ يعني من مشخصات المصداق الخارجي، من مشخصات التشخص والمصداق الخارجي. إذا كان هذا الجزء جزءا للماهية أو كان من مشخصات الفرد أي ضر، قال كلا، حيث ينطبق الواجب على المأتي به حينئذ، تنشر حينئذ أن حين كون الجزء شنو جزءا للماهية أو للفرد، حينئذ بتمامه وكماله ينطبق عليه بتمامه وكماله، إن كان جزءا منه فهو منطبق عليه، إن كان جزءا لشخص شخصي فهو منطبق عليه، لكن لا تأتي به بشخصه وبعنوانه الخاص لكي يكون تشريعا. هذه الكلمات كلها فروض في فروض، لسنا في خارج حسب الظهر مختلين بمثل هذه الأمور، كلها في عالم الثبوت قاعد نتكلم. حينئذ بتمامه وكماله، لأن الطبيعي، لأن الكلي الطبيعي، لأن الكلي الطبيعي يصدق على الفرد بمن؟ بمشخصاته. الكلي الطبيعي كما قال في المنطق موجود بوجود أفراده، فأفراده وهو شيء واحد. نعم استدراك، يقول بل في بعض الأحيان الجزء قد يكون مشكلا في بعض الأحيان. نعم لو دار عن شنو مشكلا، مو معنى مضرا، يعني قد لا يكون هو مع الكل، واضح؟ الآن فرضنا من نفس الماهية أو من مشخصات الفرد يرجع إلى من؟ إلى نفس الكلية الطبيعي. الآن المقارن، المقارن لا يضر لكن ليس هو والمانع يضر. نعم لو دار أمر الزائد، أمر الزائد بين كونه أي الزائد كالسورة، بين كونه أي الزائد كالسورة جزءا وضع جزءا للماهية يعني، أو مقارنا أو لا مقارن يعني واجب في واجب، ككون القنوت واجب مستقل لكن كان ظرفه الصلاة مثلا، أو مقارنا اكتبوا لا مانعا، لا جزءا مانعا أو شيئا مانعا، المانع يضر يقينا، أو مقارنا لما كان الواجب، لما كان الواجب على فرض الجزئية منطبق تماما، لكن على فرض المقارنة مو منطبق تماما. لما كان الواجب منطبقا عليه أي على المأتي به بتمامه، متى لا يكون منطبقا بتمامه؟ لو لم يكن جزءا، لو لم يكن، أما إذا كان جزءا يكون غير منطبق، لكن عدم انطباق المقارن، لكن عدم انطباق المقارن غير ظاهر غير مضر لانطباقه أي التكليف، لانطباقه أي التكليف عليه أي على المأتي به. أيضا عندك الصورة الأولى، الصورة الأولى كانت تتردد بين شقين مولدة جزء أو مشخص، الآن يقول حتى المقارن لا يضر لانطباقه عليه أيضا فيما لم يكن ذاك الزائد جزءا بل مقارنا. إذا كان مقارن فما يضر، واقع العبارة هي شيء ثلاثة غايته أي غاية الأمر، غاية الأمر لا بتمامه أي لا بتمام الانطباق، هناك كان بتمام الانطباق، هنا لا بتمام الانطباق، واضح العبارة؟ غاية يعني هنا عند فرض شيء زائد كان مقارنا كواجب في ظني واجب لا يضر. غاية الأمر لا بتمامه أي لا بتمام الانطباق، فإن عدم الانطباق بتمامه، فإن عدم الانطباق بتمامه بنحو المقارن لا يضر. الكتاب بل يكون الانطباق، بل يكون الانطباق بسائر أي ببقية أجزائه أي بذاتين بقية أجزاء الواجب وهي جد التسعة المفروضات. فالواجب بتسعة من أجزائه منطبق تماما، المأمور به على تسعة من الأجزاء منطبق تماما، على واحد المقارن الذي فرضناه واجبا في ضمن واجب لا مانعا أيضا لا يضر. هذا ينخذ هذا اكثر هذا، هل كلها ردود عليه من الأجزاء على والكثير من مثل هذه الكلمة تطويل لمسافة الاستنباط الأحكام الشرعية وقد توجب الملل. والآن أمرها مشاهد في الخارج، الطالب يأتي 10 و15 سنة إلى الحوزة ويخرج وكأنه يقرأ المقدمة، فيا ليت كثير من هذه الأمور تحذف. هذا يعني إذا كان من مبنانا كل كلمة مرت في القرون المتقدمة ولو من باب الاحتمال والفروض نأتي بها في الكتب، سوف يصل الطالب يدرس 20-30 سنة وهو لا يصل إلى شيء. هذا مضافا، أي من مضافا اكتبوا إشارة إلى الجواب الثالث أو الرد الثالث على الشيء. هذا مضافا إلى أن اعتبار قصد الوجه من رأس يعني من أساسه، إحنا إذا عدنا كلام وين؟ إذا عدنا كلام وين؟ في نية القربة. نية القربة هي من أسس ومن مقومات المأمور به العباد، هناك نزاع على أنها عقلية كما يقول الآخر أو شكل. أما نية الوجه والتمييز ومشاكل هذه الأمور في أصل تشريعها شاكوها، وإنما جاءت من طرق علم الكلام وأمثالك دخلت في علم الفقه. بل مضافا إلى أن اعتبار قصد الوجه، يقول الآن تريد النازع بقصد الوجه، توجهنا النازع بقصد الوجه لكل جزء جزء، الآن تريد النازع في من؟ في أصل قصد الوجه لكل المأمور به بما هو هو لا دليل عليه. أن اعتبار قصد الوجه من رأس أي من أساسه مما يقطع بخلافه لعدم الدليل على قصد الوجه مع الجواب الرابع أو الإشكال الرابع. الجواب الرابع مع أن الكلام، جواب الرابع هو مع أن الكلام، يقول شيخنا أنت كأنك جعلت المناط والكلام بين الأقل والأكثر الارتباطي العبادي، وقلت نية الوجه مرادة لو مو مرادة كيف نقصدها وأنت هذه الأمور. كلامنا في عنوان دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين أعام من كونهما توصليين أو تعبديين، فإذا إشكالك إن كان وفرض فهو في شكل خاص واحد. مع أن الكلام في هذه المسألة وهي دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، في هذه المسألة لا يختص بما لا بد أن يؤتى به على وجه الامتثال من العبادة، لا بد أن يؤتى بقصد الوجه أو نية القربة ومشحيوان في العبادة، وعنواننا عام وحلقة. لا يختص بما لا بد أن يؤتى به على وجه الامتثال من العبادات، بل محل الكلام أعم، بل محل الكلام أعم من الواجبات التوصلية والتعبدية. والواجبات التوصلية يقينا لا تحتاج إلى نية القربة قبل عن نية الوجه، ولو أتي بنية القربة في التوصليات لكان مزية واضحة. مع الجواب الخامس، مع الجواب الخامس الآن عندي كثير جواب مع أنه ضمير شأن لو قيل باعتبار قصد الوجه في الامتثال للتكليف، في الامتثال لمن؟ للتكليف فيها أي في العبادات فيها أي في العبادات على وجه ينافيه التردد. لو قلنا على أن نية الوجه مع التردد لا يمكن، لا بد أن تتعين، إن كان للأقل فتعين في الأقل، وإن كان للأكثر تعين في الأكثر. أما تأتي بنية الوجه رجاء الواقع احتياطا، إن قلنا هذا مشكل لا أشكال حتى في الأقل، لأن الأقل يقينا ليس بمقيد، هو القدر المتيقن لا أنه هو الواجب يقينا. وهذا تفرق بين كون الأقل هو القدر المتيقن بناء على صحة هذا القول كما قال الشيخ الأنصاري، وبين كونه هو الواجب بعينه. فيقول على هذا لو كانت نية الوجه يجب أن تؤتى بها على مأمور به معين لا مردد لأشكل أمرها حتى وإن في الأقل أقل بأربع بيزي، مع أنه لو قيل باعتبار قصد الوجه بالامتثال في العبادات على وجه ينافيه أي ينافي الوجه، ينافيه أي ينافي الوجه التردد، يعني ينافي التردد الوجه التردد والاحتمال، يعني شو المعنى؟ يعني لو تعين أن نأتي بنية وجه على واجب معين هو الأقل أو هو الأكثر، فلا وجه معه مع نية الوجه على هذا الفرض الذي قلنا هو بنحو التعيين، فلا وجه معه للزوم مراعاة الأمر المعلوم بالإجماع، المعلوم بالإجماع. هذا لما قاعد أتكلم لو في العلم الإجماع يقول معلومنا بالإجماع لا يكون معينا على أي فرض من الفروض، واضح مثلا، بل مع الأصل ولو بإتيان الأقل، اكتبوا أي ولو أريد قصد الوجه على نحو التعيين للأقل لكان مشكلا، واقع مثلا لعدم القطع بكون الواجب هو الأقل، ولو بإتيان الأقل لو لم يحصل الغرض. إذا قلت أن الغرض لا يحصل إلا بمن؟ إلا بتعيين نية الوجه، والتردد يبطلها ولا يحقق لنا الغرض، حتى في الأقل أيضا لا يحصل الغرض واحد. وللزم الاحتياط بإتيان الأكثر مع حصوله مع حصول الغرض. الآن يجوز لك على كلامه، يقول ولا لزم الاحتياط الاحتياط بإتيان الأكثر على كل وجه، وانسوا الاحتياط من بالأكثر كما قال المشهور، واصل مثلا، يعني من قال بنية الوجه توجد ويبقيها على الأكثر على أنه نأتي بها حتى نحصل الغرض، وهذا على مسلك من؟ على مسلك الآخون لا على مسلك الشيء. ولا لزم الاحتياط بإتيان الأكثر، لماذا يلزم الاحتياط على الأكثر؟ قال مع حصوله أي الغرض، مع حصوله مع حصول من؟ مع حصول الغرض، من أجل أن نحصل الغرض نحتاط بنحو الأكثر. ولكن هذا بناء على أن نية الوجه لا نحتاج إليها على نحو التعيين، وإلا قلنا لأشكل في الأكثر والأقل. ليحصل، هاي كلمة ليحصل كتبوا اللام تعليل لإتيان الأكثر، لماذا نأتي بالأكثر؟ قال ليحصل القطع بالفراغ للذمة، بالفراغ للذمة، وهنا الذمة اشتغلت بغرض خاص، بالفراغ للذمة بعد القطع بالاشتغال للذمة بالتكليف، اشتغال اليقين قلنا يستدعي الفراغ اليقين، لاحتمال بقائه أي التكليف، لاحتمال بقائه أي التكليف مع إتيان الأقل، مع إتيان الأقل. لماذا لم تفرغ الذمة لو أتينا بالأقل؟ بسبب بقاء غرضه أي الأمر، لأن غرض الأمر لم نثبت أنه تحقق إلا بما بالأكثر. هذا بحسب حكم العاقل، يعني شنو هذا؟ يعني ما قلناه من كون المورد بين الأقل والأكثر محكوما بالاحتياط، هذا هو احتياط عقلي، وإلا فبحسب النقل فأنا والشيخ الأنصاري في مسير واحد. يعني لو لم ترد أدلة البراءة لكنا من القائلين بما بالاحتياط العقلي في جوارح الأمر بين الأقل والأكثر. وأما النقل يعني وأما الاحتياط الشرعي هل هو ثابت أم لا؟ لا مو ثابت، بل البراءة الشرعية ثابتة في المقام. وأما النقل فالظاهر أن عموما مثل حديث الرأس يشكل عموما مثل حديث الرأس وما شاكله من الأدلة الدالة علينا على البراءة كنا في سعة أو في سعة ما لا يعلمون وإلى آخر ما استدللنا به فيما في البراءة. فإن الظاهر أن عموما مثل حديث الرأس قاض وحاكم برفع جزئية ما شك في جزئيته واضح عبارة. فبمثل حديث الرأس يعني بحديث الرأس وبمثل حديث الرأس يرتفع الإجمال والتردد. يقول ما يبقى حتى الإجمال والتردد لأن الزائد ينفى بما بأدلة البراءة. يرتفع الإجمال والتردد عما تردد أمره بين الأقل والأكثر ويعين حديث الرفع ما تردد أمره عبارة ويعينه ويعين الفاعل ما هي هو حديث الرفع هو يعني ما تردد في الأول أي في الأقل في الأول أي في الأقل. وقف العبارة لا يقال نكتب أولا لا يقال إن الجزئية والشرطية من الأمور الواقعية وليست من الأحكام الشرعية أو من الموضوعات ذات الأثر الشرعي حتى يكون وضعها ورفعها بيد الشارع حتى ترتفع بحديث الرفع فهي أي الجزئية كالشرطية والمانعية والسببية ليست من المجعولات الشرعية. يقول المصنف لا يقول قائل على أن الجزئية من الأمور الواقعية الخارجية التي ليس أمر وضعها وجعلها ولا أمر رفعها بيد الشارع فهي كالسببية كالمانعية كالشرطية. هذه الأمور ليست من الأحكام الشرعية وليست من الموضوعات ذي حكم شرعي حتى يقال الموضوع بلحاظ حكمه الشرعي جعل أو وضع. وإذا كانت هكذا فكيف شملها حديث الرب مجللة؟ يقول لا يقال أي لا يقول قائل بهذه المقالة لأنه يقال في الجواب. الآن بعدنا في من؟ في لا يقال. وأما وجوب الإعادة للمأمور به كالصلاة بلا سورة بعد التذكر أو ارتفاع الجهل بالواقع فهو من الآثار العقلية وليس من آثار الجزئية. حيث يجب امتثال الأمر مرة ثانية لبقاء التكييف، فإذا وجوب الإعادة ليس من آثار الجزئية للسورة، بل من آثار بقاء الأمر المتوجه على نفس الصلاة. كأن قائلا يقول: الجزئية لها أثر شرعي، وأنتم جوزتم أن يكون الموضوع والمرفوع الموضوع الذي له آثار شرعية، الجزئية للسورة، والسورة فرضناها جزءا من الصلاة، الجزئية للسورة يمكن أن نفرض لها أثرا شرعيا فترفع بلحاظ ذلك الأثر الشرعي، وهو الأثر الشرعي وجوب الإعادة. إذا السورة متحققة فلا وجوب للإعادة. إذا تذكرنا أو علمنا بعد جهلنا، من علم بعد الجهل أو تذكر فوجد السورة موجودة لا يعيد، ومن جهل أو نسي فوجد السورة التي هي جزء من الصلاة ليست موجودة في صلاته يعيد الصلاة. فإذا الإعادة وعدم الإعادة من آثار هذا الموضوع وهي السورة، من آثار هذه الجزئية، فكيف تقولون لا أثر لها؟ يقول: الإعادة وعدم الإعادة ليس من آثار الجزئية، بل هما من الآثار العقلية للتكليف. يعني من بعد ما نعلم على أن التكليف كان تاما بكل أجزائه وشرائطه، نقول هكذا أمر، أي إذا من آثار الأمر، من آثار التكليف العقلية، هكذا أمر الذي تمت شرائط المأمور به وأجزاؤه لا يحتاج إلى إعادة، وما لم يكن كذلك فيحتاج إلى الإعادة. فكون الإعادة وجوب الإعادة وعدم وجوب الإعادة ليس من آثار الجزئية، بل من آثار الأمر وتمامية المأمور به وعدم تماميته، فهما إذن من توابع الأمر العقلية. وقال المسألة أقرأها لحد الآن: لا يقال إن الجزئية، هي لا يقال دفع شبهة، كيف رفعتم بحديث الرأي الجزئية والحال أن الجزئية ليست من الآثار الشرعية التي هي محل وضع شرعي ورفع شرعي؟ لا يقال إن جزئية السورة المنسية، وليس مقامنا في النسيان، المنسية أو المجهولة، نوعاً كلامنا في النسيان في الجهل، لأننا نتكلم عن دوران الأمر بين الأقل والأكثر ارتباطيين. لا يقال إن جزئية السورة المجهولة مثلا ليست بمجهولة شرعا، هذه ليست بمجهولة شرعا، وليس لها أي لجزئية السورة أثر، يعني ليست هي من الأحكام الشرعية وليست من الموضوعات ذي الأثر الشرعي، وليس لها أي جزئية السورة أثر مجهول شرعي. والمرفوع بحديث الرأس إنما هو الذي ترفعه أحاديث الرفع والبراءة، من هو؟ الحكم الشرعي أو الموضوع بلحاظ آثاره الشرعية. والمرفوع بحديث الرفع إنما هو، أي المرفوع المجهول بنفسه، أي ما كان حكما شرعيا. ما كان مجهول بنفسه أو المجهول بمن؟ بأثاره، أي ما كان مجهولا بلحاظ أثاره. مجهولا كأن قائلا يقول وجوب الأعادة من آثار الجزئية، وإذا كانت من آثار الجزئية فبهذا اللحاظ تكون مجهولة الجزئية أو مرفوعة. يقول ووجوب الإعادة إنما هو أثر بقاء الأمر. وجوب الإعادة تابع لمن؟ من آثار من الآثار العقلية لبقاء الأمر، الأمر الذي لم يتحقق المأمور به بكل آثاره بكل شرائطه وأجزائه يجب إعادته. وجوب إعادة الأمر من الأحكام العقلية لأي أمر؟ لأمر فقد جزءا أو شرطا. وإنما هو بقاء الأمر بعد التذكر شرعا النسيان، بعد التذكر أو بعد العلم إشارة إلى الجهل. زين مع هاي كلمة مع إشارة إلى أن مسألة الإعادة لا ترتبط دائما بالمسائل الشرعية أمر عقلي هذا، مع أنه أي وجوب الإعادة عقلي وليس أي وجوب الإعادة إلا من أي باب من أي الأمور العقلية من المستقلات العقلية، إلا من باب وجوب الإطاعة عقلا. يعني هل تجب الإطاعة، هل تجب الإطاعة لمثل هذا الأمر بحكم العقل أم لا؟ نقول كل أمر فهمنا بعد تذكر أو بعد علم فهمنا أنه ما طابق المأمور به تماما يجب إعادته. وجوب الإعادة وعدم وجوب الإعادة حكم عقلي تابع للأمر لبقاء الأمر الإعادة، عدم بقاء الأمر عدم الإعادة، لأنه يقال نعم الجزئية للسورة وإن كانت ليست من الأحكام أو الموضوعات ذي الأثر الشرعي إلا أنها تابعة لمنشأ انتزاعها وهو الحكم والتكليف الشرعي، والحكم الشرعي قابل للوضع والرفع شرعا شرعا، وبارتفاعه ترتفع الجزئية، فإذا الجزئية قابلة للرفع بتبع رفع التكليف. فالسورة التي انتزعت جزئيتها من تجب السورة في الصلاة ترتفع بعدم وجوبها بحديث الرفع، أي إذا شك في زيادة السورة وجزئيتها ترتفع بخطاب، ترتفع برفع الخطاب، برفع الخطاب المتصور توجهه عليها، وبارتفاع التكليف ترتفع السورة. يقول المصنف نعم لا شك ولا ريب أن الجزئية كالسورة بما هي ليست حكما شرعيا ولا من الأمور التي تترتب عليها الأحكام الشرعية، لكن لا ننسى أن الجزئية انتزعت من منشأ انتزاعها وهو التكليف، فهي إذا منتزعة من التكليف. لما جاء التكليف وتوجه على الصلاة فجعلها واجبة من هذا التكليف المتوجه على الصلاة ككل ننتزع على أن الصلاة بكلها هي الماهية الكلية، وبكذائها يكون شرط، وبكذائها يكون جزء. ففصلنا الصلاة إلى أجزاء وشرائط موصلة. فالسورة من وجوب التكليف تنتزع جزئيتها. فإذا إذا كانت السورة ترجع إلى منشأ انتزاعها وهو وجوب التكليف وهو الحكم، لا بد أن تكون ثابتة بثبوت الحكم ومرتفعة بارتفاع الحكم، فتبعا لرفع الحكم بحديث الرأس تكون السورة مرفوعة. واضح عبارة؟ نقرأها من لأنه يقال إن الجزئية، كل من قاعد نتكلمنا مثالنا يعني السورة ولا الجزء للهيكل الماهية، هيكل الماهية بما هو هو. لأنه يقال إن الجزئية وإن كانت أي الجزئية غير مجعولة بنفسها، يقول الجزئية مو مجعولة بنفسها، يعني ليست هي بما هي هي من الأحكام الشرعية المجعولة والمرفوعة بجعل أو رفع الشارع، وإن كانت غير مجعولة بنفسها إلا أنها أي الجزية مجعولة. بما مجعولة؟ بمنشأ انتزاعها. هي تنتزع ممن؟ من وجوب التكليف، تنتزع من الحكم. إلا أن الجزية مجعولة بمنشأ انتزاعها، وهذا أي وكون الشيء يرتفع بارتفاع منشأ انتزاعه، وهذا ثاب في صحة رفعها أي الجزية. إذا رفعنا الحكم بحديث الرفع، يعني رفعنا حكم وجوبها بحديث الرفع ترتفع. وغالبا لا يقال إنكم قلتم إن الجزية لا ترتفع بنفسها بل بتبع منشأ انتزاعها وهو التكليف. فإذا لا بد أولا من رفع منشأ الانتزاع حتى ترتفع الجزئية، ولكن الأمر الذي يكون على الصلاة إذا ارتفع بحديث الرفع وهو رفع الصلاة مع السورة، كيف يبقى الأمر في الأقل وهي بقية الأجزاء التسعة أي الصلاة بلا سورة، حتى يجب امتثال ذلك الأمر؟ ومن المعلوم أن لسان حديث الرفع هو رفع الشيء وليس فيه ما يدل على وضع شيء آخر كالصلاة بلا سورة. لا يقال إنكم قلتم الآن على أن الجزئية ترتفع بارتفاع منشأ انتزاعها، يعني بارتفاع التكليف ترتفع الجزئية لأنها تابعة للمن للتكليف. الآن جئنا لحديث الرفع. حديث الرفع قبل كل شيء يجب أن نعرف لسانه. لسانه لسان منة، أي لسان رفع عن كاهل الإنسان، عن عاتق الإنسان، فهو يرفع منة بحال العباد. أما أنه يضع شيء فكلا. فإذا كان لسان حديث الرفع هو رفع الأشياء، فإذا بحديث الرفع رفعنا التكليف فارتفعت الجزئية، وكان الحكم متوجها على الصلاة بما فيها من الجزئية، فارتفع حكم الصلاة بما فيه من الجزئية. إذا رفعنا الصلاة بما فيها من الجزئية وقلنا على أن حديث رافع فقط وليس بواضع وجاهل، فبعد هذا من أين نحصل على أمر جديد يبقي لنا الصلاة بأجزائها التسعة بلا سورة؟ فإذا برفع الجزية أسقطنا التكليف ككل بعض المسألة. مثل هذه الكلمات في الحقيقة لا تناسب مثل هذه الكتب المهمة. هذه أمور من البديهيات الأولية على أن الرافع الذي يتوجه إلى الجزية لا يرفع الماهية بما هي ما هي. ومثل هذه البحوث تبحث في علم الكلام، تبحث في الفلسفة، تبحث في كتب أخرى. أما في مثل هذه الكتب التي جاء بها لاستنباط الأحكام الشرعية فبنظري لا تكون إلا تعقيدا وتبعيدا للمسافة للطلاب من أجل البلوغ إلى الاجتهاد. أقرأ لا يقال إنما يكون ارتفاع الأمر يا أمر إنما يكون ارتفاع الأمر الانتزاعي وهي الجزئية. إذا الأمر الانتزاعي هو أمر الجزئية انتزعناه من من؟ من التكليف. إن لا يقال إنما يكون ارتفاع الأمر الانتزاعي وهي الجزئية بمن يرتفع هذا برفع منشأ انتزاعه وهو التكليف وهو أي التكليف ما هو؟ وهو الأمر الأول وهو أي الأمر بالصلاة بمعنى بعبارة أخرى أن حديث الرأس يرفع من؟ يرفع الأمر بالصلاة يرفع ذلك الجزء موكله له. ولا دليل إذا رفعت الصلاة كيف نثبت صلاة بتسعة أجزاء بعد هذا؟ فنحتاج إلى أمر آخر يثبت لنا عبادة بتسعة أجزاء. ولا دليل آخر على تحقق أمر آخر غير الأمر الأول الذي أثبت وجوب الصلاة. وعبارة ولا دليل آخر على أمر آخر بالخالي عنه عن الجزء المشكوك كالسورة عن الجزء المشكوك. كانت الصلاة بما لها من الجزء المشكوك جاء حديث الرب فرفع تكليفها وحكمها فارتفعت، فنحتاج إلى دليل آخر يثبت ماهية صلاتية بتسعة أجزاء. لأنه يقال إن حديث الرافع نسبته إلى الأدلة الأولية نسبة المستثنى إلى المستثنى من، ونسبة الخاص إلى العام، وهو رفع ما يدل عليه الاستثناء فقط كالجزء العاشري، نظير أكرم العلماء إلا زيد، فلم يخرج من الحكم أي من حكم الإكرام إلا زيد، وعليه فلا نحتاج إلى دليل آخر يكون مثبتا للأمر في بقية الأجزاء التسعة، لأن بقية الأجزاء لم تبقى بلا أمر حتى تحتاج إلى أمر جديد التوتر، لأنه يقال يقول المصنف إن حديث الرافع كالمخصص في العام، كالاستثناء بلحاظ المستثنى منه. فإذا قيل أكرم العلماء إلا زيدان لا يراد من الاستثناء إسقاط حكم الإكرام بالنسبة إلى العلماء جميعا، وإنما يراد إخراج زيد فقط في العام والخاص. هكذا إذا جاء تكليف بنحو العمومي ثم خصف بمخصص لا يخرج بواسطة المخصص إلا ما أخرجه المخصص، فيبقى الحكم ساريا في بقية الأفراد. ها هنا أيضا نقول إن حكم دليل الرافع إنما هو إخراج ما يدل عليه من رفع ذلك التكليف، ليس رافعا للتكليف من رأس، وإنما يرفع حكم التكليف بقدر ما يدل عليه حديث الرافع. كلامنا مثلا في جزئية السورة إذا جاء حديث الرفع إنما يرفع جزئية السورة لا يرفع حكم الصلاة، أين الواضحة؟ فإذا ما كان يحتاج المصنف إلى مثل هذه الكلمة، وإلا فكم من كلام على مر العصور والدهور مرت ومن نظريات أكل الدهر عليها وشرب. لو أردنا أن نأتي بكل ما قيل ويقال نحتاج إلى سنين طوال حتى نمر علينا على علم الأصول مثلا، لأنه يقال نعم وإن كان، يعني ما قلتم هذا الكلام صحيح، نعم وإن كان ارتفاعه أي ارتفاع الأمر الانتزاعي كالسورة، السورة أمرها انتزاعي مثلنا، وإن كان ارتفاعه ارتفاع الأمر الانتزاعي بارتفاع منشئ انتزاعه وهو التكليف وهو الأمر الأول، هذا لا نحكو لا نتردد فيه إلا شو يقول إلا؟ يعني إن حديث الرأس كالاستثناء إنما يخرج ذلك الشيء الذي توجه عليه، إلا أن نسبة حديث الرفعي الناظري إلى الأدلة الدالة على بيان الأجزاء إليها، أي إلى أدلة الأجزاء، نسبة حديث الرأس بالنسبة إلى الأجزاء نسبة الاستثنائي اكتبوا، أي حديث الرفع يعمل عمل أداة الاستثناء وليس رافعا للحكم بتمامه من رأس، لحكم الصلاة بتمامها من رأس، مثل ما أداة الاستثناء لا يستخرج بواسطتها إلا ما استثنته، كذلك هنا. وهو أي وحديث الرأس معها أي مع بقية أدلة الأجزاء الصلاتية، يكون دالا على جزئيتها أي الأجزاء، إلا مع نسيانها كما لا يخفى. وهو أي حديث الرأس معها يكون دالا على جزئيتها إلا مع نسيانها، يعني يدل على جزئيتها لولا النسيان، فإذا نسي يجب إتيانها، إذا ما نسي تكون باقية كبقية الأجزاء، فإذا نسيت أو إذا جهلت يأتي حديث الرفع فيقول يجب عليك أن تأتي بها كبقية